تفسير الآية 45 من سورة طه، يقول تعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. أي قال موسى وهارون: ربنا، أي مربينا وخالقنا ورازقنا وراعينا ومرشدنا من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا تمام السعادة في دنيانا وأخرانا، إننا نخاف أن يؤذينا فرعون بإفراط علينا، أي بإسراف، أي بزيادة ومبالغة، وكذلك يفرط علينا بمعنى يسبق ويسارع علينا بالإيذاء والقتل قبل أن نتمكن من تبليغه أن يعبدك وحدك ويتبع دينك الإسلام، أو أن يطغى، أي يزداد طغيانه، أي تجاوزه الشديد في فعل الشرور والمفاسد والأضرار والظلم والاعتداء على الله والإسلام والناس، فلا يكتفي بإيذائنا أو قتلنا، بل يتعدى فيقول في حقك يا ربنا ما لا ينبغي لجرأته على السوء، ويؤذي الناس بإثبات أنه كما يدعي كذبا وسفها أنه ربهم الأعلى. هذا والإفراط يفيد الإيذاء العاجل، بينما الطغيان أشمل من حيث يشمل إيذاء عاجلا ومستقبلا أيضا، وبصور إيذاء مختلفة، قولية وفعلية، ومنع من الدعوة لله وللإسلام، ونحو هذا من طغيان.